وتذهب آخر أيامه لنستقبل شهرا عظيما معظما هو شهر شعبان الذي هو تمهيد وتوطئة لأكرم الشهور على الإطلاق وأعظم الشهور أجرا على الإطلاق، شهر القرآن والرحمات والبركات، شهر رمضان. بقي من رجب قرابة اليومين أو الثلاثة، اليوم 28 من شهر رجب، ثم يأتي شعبان، ثم يأتي رمضان، ونودع رمضان، ولا يدري أحد هل يدرك رمضان أم لا. نسأل الله أن يجعلنا ممن يدرك رمضان ويدرك ليلة القدر ويدرك رحمة الله عز وجل فيه وسعة مغفرته فيه، آمين. لكن أنا أريد أن نفطن لمسألة سرعة انقضاء الأيام. كنا في رجب بالأمس نحث الناس على الاجتهاد فيه والصيام فيه وترك المحرمات فيه، لأن هذا شهر عظيم الله عز وجل أمر عباده فيه، فقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم فاتقوا الله عباد الله وتركوا المحرمات وأقبلوا على الطاعات. وها هو الآن ينقضي وندرك شهرا آخر هو شهر شعبان، فهل يدرك الإنسان حقيقة عمره وحقيقة أيامه؟ أيها الإنسان، إنما أنت أيام، إذا ذهب يوما ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل. هذا كلام الحسن البصري عليه رحمة الله. أنا وأنت أيام، انقضى من عمرنا شهر رجب، وهذا الذي انقضى لن يعود أبدا، وربما لا يعود مثله في حياتك أبدا. شهر رجب من عدة شهور رجب في حياتك معدات محصاة، لن تزيد في حياتك شهر واحد من رجب أو شعبان أو رمضان. فهذه لبنات في حياتك تسقط الواحدة بعد الأخرى، وطوباه لهذا الرجل الذي يدرك ويفطن لحقيقة هذه الأيام التي تسلب من حياته يوما بعد الآخر. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب؟ فيأتي شعبان وينقضي شعبان، ويأتي رمضان وينقضي رمضان. وإذا لم يضع العبد عينه في نصب رأسه، إذا لم يركز العبد غاية التركيز، انسحبت أيامه من تحت قدمه وانفلت بساط العمر من تحته، ولم يدرك من رحمة الله عز وجل ومغفرته شيئا. فعباد الله، انتبهوا لما يسلب منكم، انتبهوا لما يسحب من تحت أقدامكم، انتبهوا لهذا البساط الذي لم ندرك حقيقته ولم نفطن لقيمته ولا قدره ولا منزلته. والعمر أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه. والعمر أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه. فهذه الأيام التي نحن فيها عباد الله أيام وجود ورحمة، أيام فضل وبركة. هذا رجب شهر الحرام، يأتي شعبان الذي هو رمضان المصغر، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم شهرا من الشهور كما يصوم في شعبان. لماذا؟ لأن رمضان عظيم يحتاج إلى ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان. فرمضان أمره جلل، ليس كما نتعامل نحن معه، فنحن نتعامل معه ببرود شديد، وأنا أولكم في هذا التعامل، لا أبرئ نفسي. رمضان أعظم من هذا بكثير، واستعداد السلف له كان أعظم من استعدادنا نحن بكثير. وهذا الاستعداد إنما هو ناجم عن إدراك حقيقة هذا الشهر وفضله وقيمته وقدره، لأن من لم يقدر شيئا لم يسعى له ولم يبذل في سبيله. من عرف شرف ما يطلب هان عليه ذل ما يبذل. من عرف شرف ما يطلب هان عليه ذل ما يبذل. وإن كانت أيامك التي تقضيها في الدنيا التي أقضيها أنا وأنت إنما نقضيها لنوال رحمة الله ومغفرة الله، فإن كنا نحن كذلك، إن كنت أنا وأنت كذلك، فحقيق بنا أن نستعد لليلة القدر التي هي أعظم الليالي مغفرة في الدنيا من الآن. إن كنا نعيش لنوال المغفرة، والمغفرة أعظم ما ينال من رب العالمين، وما سئل الله عز وجل شيئا أعظم من المغفرة، ولا أعز عنده من المغفرة، ولا أكبر عنده من المغفرة. وما نال عبد شيئا أعظم ولا أكبر ولا أعز من المغفرة. فإن كنت تقضي ساعات عمرك لذلك، فحقيق بك أن تتجهز لهذه الليلة من الآن، أن تتجهز لأول ليلة من رمضان من الآن. ورمضان 30 أو 29 ليلة، لكن ثمة ليلة عجيبة جدا، لكن ثمة ليلة عجيبة جدا في هذه الليالي، وعجبي منها لا ينقضي كل عام، كلما أتى رمضان لا ينقضي عجبي من هذه الليلة، وهي الليلة المفتتحة لرمضان، أول سويعات من رمضان التي لم يصم الناس قبلها شيئا، ولم يقم الناس قبلها شيئا، ولم يبذل الناس في ساعات رمضان قبلها شيئا، وإن ثمة عبادا من عباد الله يعتقون في هذه الليلة. ماذا فعلوا؟ ماذا قدموا؟ ماذا بذلوا؟ لم يصوموا، لم يصلوا في رمضان شيئا، وإنما هي سويعات وغفر لهم. بما غفر لهم؟ إذن التعامل مع رمضان جلل عظيم عظيم، يحتاج منا إلى أمور نجددها مع الله عز وجل لا كما نتعامل كل عام. أيها الناس، إن الاستعداد لرمضان أمر يتناوله الناس كل عام، لكن أنا وأنت لم ندرك حقيقة هذا الاستعداد. وما أسهل أن أقف أمامك الآن فأكلمك وأقول لك نحن نحتاج أن نستعد لرمضان على الحقيقة، فنتوب إلى الله ونصوم من شهر شعبان، ونكثر من الصدقات والأعمال الصالحات والنوافل والصلوات إلى غير ذلك. لكن أعظم شيء عندي يستعد به الناس لرمضان أن يدركوا حقيقة رمضان، أن يفطنوا لقدر رمضان، أن تتهيأ قلوبهم لهذه الرحمة المنزلة في ليلة القدر من يومنا هذا، من يومنا هذا. فإن من لم يتهيأ لشيء صعب عليه أن ينال ما فيه. فإن الله عز وجل لما تكلم عن عباد زعموا أنهم يريدون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فعاتبهم رب العالمين ووبخهم وقال فيهم ولو أرادوا الخروج لأعدوا، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. وأنت لو أردت مغفرة ليلة القدر لأعددت، لو أردت عتق أول يوم لأعددت، لو أردت قبول صيام وقيام شهرك هذا لأعددت، ولكن هذه الإرادة في القلب ضعيفة، فنحتاج أن نقويها، نحتاج أن نثمنها ونعززها، نحتاج أن ننميها هذه العزيمة في القلب، أن تدخل على الله عز وجل في شهر رمضان بشهر كامل قلبك فيه مجمع على الله، قلبك فيه مهيئ للدخول لباب الله والوقوف على عتبة الله، لعله يقبلك، لعله يأذن لك، لعله يفتح لك. فيا ليتنا ندرك حقيقة رمضان. روى أهل السنن عن أبي عبيدة بن الجراح حديثا عظيما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهده رجلان، رجل مات في غزاة معه ورجل مكث بعده سنة ثم مات. فلما مات الرجل الثاني لم يمت كما مات أخوه في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل مات ميتة عادية. والأول مات شهيدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني لم يمت شهيدا مع رسول الله. فرؤيا هذان الرجلان في الجنة وما بينهما من التفاوت درجة كما بين السماء والأرض. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هذان الرجلان رؤيا أن ما بينهما من التفاوت كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يعش الآخر بعده سنة؟ فقالوا: بلى. قال: ألم يصم بعده رمضان؟ قالوا: بلى. قال: ألم يصلي بعده كذا وكذا؟ قالوا: بلى. قال: فلا عجب، رمضان كان السبب في أن يرفعه هذه الدرجة العظيمة وأن يجعله في هذا التفاوت الكبير. رمضان فقط. فهل نعتق في أول ليلة من رمضان؟ ولا يمر رمضان بعد رمضان بعد رمضان؟ ولا نعتق، نسأل الله العافية والسلامة وأن يجعلنا من المعتوقين. والله سؤال يفت القلب فتا ويذيب القلب، لا يهنأ العبد معه بشيء من النوم. وأنت تعلم أن بعد أيام قلائل سرعان ما تنقضي، سرعان ما تذهب، تأتي أول ليلة تفتح فيها أبواب السماء، تفتح فيها أبواب الجنان، تغلق فيها أبواب النيران، وفجأة أنت مطلوب منك أن تدخل على الله عز وجل بقلبي الذليل المنكسر، بقلب هذا الذي يريد رحمة الله والفوز بعتق الله من النار. ولكن هل نكون منهم أم لا؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن تعيش معه شهرك، فتصوم من شعبان ما تصوم وأنت تفكر في هذا السؤال، وتصلي من شعبان ما تصلي وأنت تفكر في هذا السؤال، وتجعل عبادة شعبان كلها تهيئة لإجابة هذا السؤال. فإن فاتنا العتق في أول ليلة فلا يفوتنا العتق في ثانيها، في ثالثها، في رابعها، في ليلة القدر. لكن لا نريد أن يمر الشهر ونحن لسنا من المعتقين. لا ينبغي أن تدخل شهر رمضان بنفس القلب الذي أنت فيه، أنت تجلس به أمام الآن، لا ينبغي. لأن الله عز وجل إنما يغفر للعباد على قدر إرادتهم هم لمغفرة الله عز وجل ورحمته، وسعيهم في ذلك ومثلهم في ذلك، ونحن لا ندري لذلك قانونا ولا قاعدة ولا شيئا، وإنما يغفر الله عز وجل على قدره، فالله أوسع الغافرين وأرحم الراحمين. فنحن نرجوه ونسأله الرحمة والمغفرة على قلة عمل وكثرة ذنب، ونحن فينا ما فينا، ونحن تلوثنا بالمعاصي والذنوب سنة كاملة. نعم نعم، ولا أقول أننا نفعل من الأعمال ما نتهيأ بها لهذه المغفرة، فلسنا أهلا وإن عملنا ما عملنا مع كثرة ذنوبنا لهذه المغفرة، ولكن هو أهل لها سبحانه، هو أهل لأن يغفر لنا. واسع المغفرة وعظيم الرحمة سبحانه جل جلاله. فقلبك هذا ينبغي أن يدخل على الله عز وجل دخول المنكسر الذليل الذي يريد مغفرة الله ورحمته على ما فيه من العمل، على ما فيه من الزلل، من غير تأهل لشيء. فهل يتهيأ قلبي وقلبك لهذا الآن؟ هل يتهيأ قلبي وقلبك لسماع القرآن في ليالي رمضان الآن؟ هل يتهيأ قلبي وقلبك لفتح المصحف وقراءة ما فيه بنفس صافية الآن؟ أم أن الدنيا غبرت قلوبنا؟ أم أن الدنيا أغلقت مفاتيح قلوبنا؟ أم أن الدنيا لم تجعل للقرآن في قلوبنا سبيلا؟ والله يا إخواني إن رمضان كفيل بأن ينقل حياتك نقلة جذرية من أحط شيء وأوذن شيء إلى أعلى شيء وأكبر شيء. وإن دعوة واحدة في رمضان يستجيبها الله عز وجل لهي كفيلة بأن تغير حياتك وحياة أهلك وحياة أولادك ومن تدعو له ومن تحبه. لكننا لا ندرك ذلك، لكننا لا نوقن في ذلك، فنحن في الحقيقة عندنا مشكلة في الثقة فيما عند الله واليقين فيما لدى الله. ووالله ثم والله دعوة واحدة يغفر لك بها وتقلب حياتك بها، يغنيك الله بعد فقر، يعزك الله بعد ذلة، يرفعك الله بعد انحطاط. والله عز وجل على كل شيء قدير. تنقلب كل مشاكل حياتك إلى سعة ورغد وهناء ورفاهية ورزق وكرم بدعوة واحدة. يفتح الله عز وجل كل مغاليق أمورك بدعوة واحدة. يغير الله عز وجل كل ما أردت تغييره أنت بدعوة واحدة. ولكننا ما عدنا نثق في الله ولا نوقن فيما لدى الله. إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم أولهم، والمظلوم، والمسافر. ولله في كل ليلة عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. هذا كله ليس كلامي وإنما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عتق، نعم. مغفرة، نعم. إجابة للدعاء في كل اليوم وفي ساعة الإفطار خصيصة، نعم. الأعمال مضاعفة والأجور متكاثرة، نعم. فما بالنا نتعامل مع هذا الشهر كأنه شهر عادي، كأي يوم يأتي علينا في أي شهر أتى علينا. أرأيتم أننا لم ندرك حقيقة رمضان ولم نقدر هذا الشهر قدره بعد؟ أيها الناس، أفيقوا لما يأتي لكم وتهيئوا لرحمة الله التي تنزل لكم، فإن الرب شكور وإن الرب عزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. إذا قلنا إن ما تكلمت عنه في الخطبة الأولى إن هذا هو الاستعداد القلبي لرمضان، فاعلم أن هذا هو أعظم شيء تستعد به. ولكن ثمة أمور تتبقى لا ينبغي أن يتخلى عنها بحال من الأحوال، فإن هناك خطوات تفعل مع ما قلت في الخطبة الأولى لا ينبغي أن يتخلى عن الأمرين مع تعظيم الأمر الأول. كيف نستعد لرمضان بالأمور العملية؟ أولا بالتوبة الصادقة. لا ينبغي أن يأتي رمضان إلا وأنت تلم من ذنوبك ترجو رحمة الله، وإلا فكيف ترجو رحمة الله وأنت مصر على ذنوبك؟ فكيف تريد ساعة الله وأنت مبارز له في الليل والنهار؟ فكيف تريد إحسان الله وإكرام الله وأنت تستخدم نعمه في عصيانه؟ فالمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه عز وجل. وإن العبد لتغلق في وجهه أبواب التوفيق بكثرة ذنوبه، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن ذنوبك قافلة أمام عينيك باب التوفيق، وسادة أمام وجهك باب الإكرام وباب الإحسان. ولذلك لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ما أحسن شيء تستقبل به مواسم الطاعات، قال الاستغفار، لأن أعظم شيء يخذل الإنسان في مواسم الطاعات هي الذنوب، فإن أعظم مانع لك من التوفيق هي ذنوبك، هي معاصيك التي أنت مصر عليها. والتوبة والاستغفار الدائم والكثير يفتح هذه الأبواب التي أغلقت في وجهك، يفتح أبواب التوفيق من جديد، نعم، يعيد معاملة الله الحسنة معك، نعم، وإن عدتم عدنا. فإن العبد إذا غير المعصية بالطاعة غير الله عز وجل عليه الذل بالعز والفقر بالغنى والبلاء بالعافية. هذا كلام ابن القيم عليه رحمة الله. فغير ما أنت فيه وتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة. ثانيا، تخلص وأبرد ذمتك من الصوم الواجب عليك، وهذا نداء للرجال والنساء بشكل عام، وللنساء بشكل خاص لمن كان عليها أيام من رمضان، فلتبادر في هذه الأيام أن تتخلص وأن تبرئ ذمتها أمام الله من الأيام التي عليها في رمضان الفائت. فهذه هي الأيام التي يقضى، خلاص ما عاد على أيام على رمضان إلا أيام، فاقض ما فاتك، اقض ما عليك، أد دين الله الذي عندك، ولا تستقبل فرضا جديدا. وعليك وفي ذمتك لله عز وجل فروض أخرى، لا، خلص ذمتك الآن وأبرئ ذمتك الآن. ثالثا، أكثر الصيام، أكثر التنفل لله عز وجل والتطوع بالصيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وأنا أزعم أنني أحب رسول الله، وأنت كذلك معي تزعم أنك تحب رسول الله. وهذه سنة رسول الله التي جعلها الله عز وجل معيارا لحب رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباعه في صوم شعبان كله من أعظم الأمور التي تهيئ قلبك لرمضان وتفتح أبواب الرحمات والبركات لك في رمضان. وهذا العمل هو أظهر أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يستعد بها لرمضان في شعبان. فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته يصوم في شهر بعد رمضان كما رأيته يصوم في شعبان، كان يصوم إلا قليلا، شعبان كله إلا قليلا، يترك من شعبان يومين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا، يعني يصوم 20 يوما 25 يوما. فلا ينبغي لإنسان يريد أن يدرك شيئا من لطائف رمضان وبركات رمضان أن يفوت صيام 10 أيام 15 يوم. لا تفرق، لا تترك، فإن الرحمة غالية، وإن المغفرة غالية، وإن الجنة غالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فاستعد وبادر وعود نفسك واستقبل الخيرات من الآن حتى يأتي رمضان عليك وأنت محترف وقلبك لا يريد شيئا من الدنيا، قلبك متهيئ لنوال الرحمة والمغفرة من الله. رابعا، نريد أن نجدد العهد مع القرآن. يا حبذا لو نختم ختمة قبل رمضان حتى نزيل هذه العوائق والحواجز التي بيننا وبين القرآن. فقد تركنا القرآن طويلا، ومنا من لم يفتحه من رمضان الفائت، منا الآن من لم يفتح القرآن من رمضان الفات، فقد حان الوقت. لا تدخلي، لا تدخل رمضان وأنت سيء الأدب مع القرآن. بل إن السلف كانوا يعدون من يترك القرآن، ختمة القرآن، ختمة القرآن فوق 40 يوما كانوا يعدونه هاجرا للقرآن. وهذا أقبح المنازل. كان السلف يخدمونه في 3 وفي 7 وفي 10، وما بعد ذلك كان المفرطون. وأقبح المنازل على الإطلاق كما قال القرطبي عليه رحمة الله، من يختم القرآن في 40 يوما. فما ظنكم بمن لا يختم القرآن إلا مرة في السنة؟ فصالح القرآن، جدد العهد معه، قدم الاعتذار إليه حتى تدخل رمضان وأنت بينك وبين القرآن صلة وميثاق. فما أكثر هؤلاء الناس الذين يشتكون من أنهم لا يجدون لذة قراءة القرآن في رمضان، ولا يجدون لذة سماع القرآن في ليالي رمضان، لأن القرآن لا يريد أن يفتح لهم أبوابه، لأن القرآن عزيز لا يواصل إلا من واصله، ولا يعطي إلا لمن أعطاه وقته. فجدد العهد مع القرآن. ومن أول ساعتنا هذه، من أول أن ننهي صلاة الجمعة، افتحوا مصاحفكم وجددوا العهد بالقرآن وابدأوا من جديد. من كانت له ختمة في رمضان الفائت لم تكتمل فليكملها ولا يبدأ من جديد، ومن أتم ختمته ولم يبدأ أخرى فليبدأ أخرى الآن حتى ينتهي رمضان وقد ختم مرة. وما أكرم هذا الرجل، وما أعظم أجره، وما يعني أوسع أبواب الرحمة لديه وأمام عينيه الذي يختمه مرتين أو أكثر من مرتين. أيها الناس، هذه أيام تستحق، ورمضان بالفعل يستحق، ورحمة رمضان وعطاء الله في رمضان تستحق. فهل من مشمر، وهل من بادر، وهل من ساعي؟ من يولد ملك الجنان فليذر عنه التواني، وليقوم لله في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا، وأقدم ولا تقنع بعيش منغص، فما فاز باللذات من ليس يقدم، وحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى ونعم المخيم. فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري بلى سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. اللهم ارزقنا الجنة برحمتك، وبلغنا ليلة القدر برحمتك. اللهم ارزقنا الجنة برحمتك، وبلغنا ليلة القدر برحمتك. واجعلنا يا رب من المكرمين، واجعلنا يا رب من المكرمين، واجعلنا يا رب من المكرمين، واجعلنا يا رب من المكرمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وآباءنا وأمهاتنا ومن نحب يا رب العالمين، وآباءنا وأمهاتنا ومن نحب يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فضل رمضان وخيرات رمضان وعطاءات رمضان وسعة رمضان ورزق رمضان وفيض رمضان وهبات رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تصرفنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. سبحانك ربي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.